الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.

والذين يدعون من ربهم سجدا وقياما والذين إذا ذكروا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين والذين إذا ذكروا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Oh.